الاسد يغيب براحته علشان اكيد هو وكل قرد يلزم شجرته مش عايز اسمع صوت صاحب الكل مش عامل الاحسان ماما النسيئة الاسد ما تسمعش صوت الكلام Yeah. يغيب راحته علشان اكيد هموت. وكل قرد يلزم شجرته مش عايز اسمع صوت اصاحب الكل مش عارف ولا